أنت برأيك اليوم واقع هي اللعبة بمحافظة طرطوس، يعني كيف بتشوفه من بين باقي الألعاب ولو إنه للرياضات الخاصة؟ هلا واقع اللعبة مثل ما قلت لك، نحن يعني وين بتشوف مستواه؟ هلا كلعبة بغض النظر. تماما، كلعبة نحن داخلين عليها جديد، بعتقد ولو انه مثلا حالي وحده من جرح الجيش كانت موجوده فهذا بادر خير. هذا بشجع زملائه مثلا المصابين الشباب اللي مثلا ما بيعرفوا فيها او مسمعين باللعبه، نعم هذا بشجع انه يتواصلوا او يتحفزوا ليلعبوا هاي اللعبه. نعم طبعا انا في حالتين كانوا بوادي الشاطير نعم تواصلت فيه عن طريق احد زملائي، بس للاسف ما فينا الكادر بينهم. التدريبي عندكم كيف؟ شو وضع الكادر الفني والتدريبي؟ في عنا نحن مدرب وفي حكام اثنين بيساعدونا كمان بأثناء التواجد بالتمرين يعني. أكيد كل الشكر لك على هالإضاءة البسيطة خلينا نعتبرها اليوم، وأكيد نحن مستمرين معكم لنضوي على هالأبطال فعلا يلي بيستحقوا إن شاء منا الله كل إن التحية شاء الله. والإجلال. كل الشكر لك وسيم الخطيب تسلمي. عضو اللجنة الرئيسية للرشاة الطائرة للرياضات الخاصة، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. تسلمي كلك سو. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق.